بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم، وبدأ منذ العداوة الأولى التي كانت بين إبليس مع أبينا آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وصار بعد ذلك جند إبليس أعداء لأتباع آدم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المدافعة بين الحق والباطل سنة، وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى بعد أن ينزل نبي الله عيسى صلوات ربي وسلامه عليه ستكون هناك مدافعة بين الحق والباطل، ويتوفى الله تبارك وتعالى نبيه عيسى بعد ذلك، بعد أن يظهر الله الحق، ثم يعود الباطل مرة ثانية، ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، ولا يقال على وجه الأرض الله، لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض. وهذا الصراع بين الحق والباطل يشملنا جميعا، فاستعيد من كان في جانب الحق، والتعيس من كان في جانب الباطل. وقد جعل الله تبارك وتعالى الحق ولله الحمد والمنة في أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن تقوم الساعة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم على الحق. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه نفر من أهل الباطل، من أهل نجران، من نصارى نجران، وذلك في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. وتلك الوفود منها وفود قد جاءت لتسلم، ومنها وفود جاءت لتقيم معاهدات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ممن جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن عيسى وموقف المسلمين منه، أو موقف القرآن منه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الآيات من سورة آل عمران، حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نقبل هذا أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فوافقوا على المباهلة، وأتوا من الغد، وأتى النبي من الغد صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء بأبنائه ونسائه، جاء بعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. ولما رأى النصارى الجدة في عيني النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أحجموا وذلوا وخافوا، وقال بعضهم لبعض: والله لئن كان نبيا وباهلتموه والله لا يبقى منكم أحد. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نباهلك، وإنما أرسل إلينا رجلا أمينا يعلمنا الدين. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر ابن الجراح. و هذه هي المباهلة التي أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وصارت بعد ذلك يعني المباهلة منذ ذلك الوقت منذ نزول الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صارت أمرا مشروعا يحتج به أهل الحق على أهل الباطل إذا عاندوا وكابروا، فإنهم يدعونهم إلى المباهلة وهو أمر مشروع. وقبل أيام تمت مباهلة بين أخينا أبي عبد الرحمن محمد الكوس حفظ الله تبارك وتعالى مع رافضي خبيث يقال له ياسر حبيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في إظهار الحق وأن يقصم ظهر ذلك الخبيث الذي تجرأ في تلك المباهلة فكفر أعمدة من أعمدة هذا الدين العظيم، كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. فجزى الله تبارك وتعالى أخانا محمدا خير الجزاء على هذا الموقف الطيب، حيث كان يعني كما رأيته أنا من خلال يعني التلفزيون ثابتا واثقا لله الحمد والمنة، ولا أقول هذا أمامه ولكن أقوله أمامه وخلفه وأقوله بيني وبين نفسي. وقد فرحت جدا عندما رأيت يعني جده في ذلك وثقته في نفسه بخلاف صاحبه الذي لم نرى وجهه، وإنما ظهر الارتباك في كلامه. وعلى كل حال قضية المباهلة ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم أنها في عادة يعني ما مر من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أنه يكون أثرها في شهر أو شهرين وأحيانا تصل إلى سنة، والأمر عند الله تبارك وتعالى أن هذا أمر غيبي، الله تبارك وتعالى هو الذي يقرر وحده متى يكون سبحانه وتعالى. ولكن يكفينا فخرا أن خرج فينا مثل أخينا أبي عبد الرحمن حفظ الله تبارك وتعالى وتصدى لذلك الخبيث الذي طعن لا أقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في دين الله تبارك وتعالى. وأنا باسمكم جميعا أحييه وأسأل الله تبارك لنا وله ولكم الثبات على الدين، وأن يزيدنا ربنا سبحانه وتعالى ثباتا وطمأنينة واتباعا لهذه الشريعة السمحة. وهذه يعني درع يقدمها أخونا أبو حمد حفظ الله تبارك وتعالى للشيخ أبي عبد الرحمن، يعني رجاء أن يشاركه شيئا من الثواب الذي ناله في دفاعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فنشكر له ذلك ونشكره على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذا الجمع الطيب المبارك. وأشكركم جميعا على تلبيتكم لدعوة أخيكم أبي حمد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على محبتكم له ومكانتكم ومكانته عندكم، فجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وشكر لأخينا أبي عبد الرحمن حفظه الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الدرع، تفضل محمد. لا خلاص نقدمها له، تفضل. جزاك الله خير. هي كان لك كلمة أول.